أحسن عليكم شيخنا. وهذا السؤال 64، يقول السائل: هل حلق شعر المولود يشمل الذكر والأنثى مع ذكر الدليل حضرتكم الله تعالى؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الحلق خاص بالذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم في العقيقة: للجارية شه، وعن الولد شاتان، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. والله أعلم. نعم.